أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم وهم اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. أما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. التحريف الذي ابتلي به طوائف من الأمة تحريف التأويل وهو كثير جدا، ابتليت به طوائف من هذه الأمة. وتحريف التنزيل وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يرون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، فما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما، برفع موسى وبنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة، وموسى في موضع رفع ليكون موسى هو المتكلم، يعطل الباري جل وعلا عن صفة الكلام تنزيها له بزعمه. فهذا في التنزيل، فحرف ذلك بعضهم من أجل أن يتوصل إلى تعطيل الباري جل وعلا عن صفة من صفاته، وهي صفة الكلام لله جل وعلا. وكلم الله، فالله عز وجل هو الذي كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فحرفوا ذلك إلى وكلم الله موسى، يجعل موسى عليه السلام هو المتكلم. وبعضهم حرف النص مع بقائه على ما هو عليه تنزيلا حرفه تأويلا، فقالوا كلم بمعنى جرح، وكلم الله موسى تكليما من الكلم، فقالوا وكلم الله موسى تكليما من التكليم الذي هو التجريح لغير ذلك مما يضحك الثكلى. وأما لي الألسنة، وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله، فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود. الشيخ رحمه الله يذكر ما وقع أو بعض ما وقع من المشابه بين بعض الطوائف في هذه الأمة، وما هو من أخلاق الأمة الغضبية، أمة اليهود. فبعض الناس يحرف إما تحريف تأويل وهو كثير جدا، وإما تحريف تنزيل. فأما وقوع تحريف التنزيل في القرآن المجيد، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه حافظ كتابه من كل ذلك، فلا يقع فيه شيء منه أبدا. وأما الأحاديث فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قام الجهابذة من العلماء بدفع ذلك حماية للسنة وهي تنزيل. وأيضا من تطاول بعضهم إلى السنة أنهم يقيمون ما يظنونه حجة وليس بحجة، وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، وذمها في النصوص كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني بناء على التحريف اللفظي والمعنوي، أن تحريف التنزيل يسميه التحريف اللفظي، وأما تحريف التأويل فيسميه التحريف المعنوي. فما وقع بين الأمة من الفتن والقتل والسلب والنهب إلا بهذا التحريف. ثم خلص شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك إلى ما يتعلق ببعض المشابهة لأخلاق النصارى، قال: وقال سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. فذكر رحمه الله تعالى هذا الخلق، ذكر هذه الصفة عند النصارى وهي الغلو، ثم ذكر أن ذلك وقع في الأمة، فوقع الغلو في الأنبياء والصالحين في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، وما تزال الصوفية تضفي على مشايخها ومعظميها من الصفات ما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، ويشركون من يسمونهم بالأغوات في تصريف الملكوت وتدبير الكون وعلم الغيب، وكذلك ما يتعلق بالأبدال والأقطاب والأوتاد، وكتبهم مشحونة بهذه النعوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. لأن النصارى إنما جعلوا ذلك في عيسى وأمه، وأما هؤلاء الضلال من الاتحادية وأصحاب الوحدة فقد جعلوا الله جل وعلا حالا متحدا بكل مخلوق، حتى كان ذلك الزنديق أعني ابن عربي كان يمر على جيفة الحمار وقد شال برجله، فيقول لمن معه من أصحابه: هذا ربكم الأعلى. على مذهبه في الحلول والاتحاد عامله الله بعدله، فوقع هذا الغلو في هذه الأمة. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. هذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي والطبراني في الكبير وابن جرير في التفسير والبيهقي في السنن وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذلك في السلسلة الصحيحة. أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياه، هذا من أخلاقهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ثم ذكر ما وقع في هذه الأمة، وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. الأمة الضالة لها صفات، وقع في هذه الأمة المرحومة في طوائف منها مشابه من تلك الصفات، كما يبين الشيخ رحمه الله. قال الله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، يريد بالضالين النصارى وبالمغضوب عليهم اليهود. يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. قوام دين الضالين على تحريك النفس البهيمية. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله هذه الخصلة عندهم وما وقع من المشابهة لهم فيها في طوائف من الأمة. ثم إن الضالين، يعني بهم النصارى كما مر، تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به، أي بسماع القصائد بالسماع، ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. وقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. وأنت تجد المشابهة لذلك، فيذكر الصفة التي وقعت في الأمة الغضبية أو في أمة الضلال، ثم يذكر ما يشبهها فيما وقع في هذه الأمة. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا، ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة وهم طائفة من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ويتكلفونه ويتعبدون على جهل، وينشدون العزلة أو السياحة الهائمة دون قصد، وينتقصون العلم الشرعي ويرونه علما بالظاهر لا ينفع صاحبه. وأكثر هؤلاء المتفقرة من ضعاف العقول، ولبعض العامة الجاهلين فيهم اعتقادات، ويسمونهم بالمجاذيب أو الدراويش، ويقولون هم أهل الله، ويزعمون أن الله وضع سره فيهم، إلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة، نسأل الله العافية. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الحق، وهو أن نقبل الحق من أي طائفة، سواء كان من المتصوفة أو المتفقهة وعلماء الشريعة. أما ألا نقبل من هؤلاء شيئا ونقول كل فعلهم خطأ فليس بصحيح. الإمام أحمد رحمه الله جلس إلى بعض المتصوفة، ولكن الإمام رحمه الله إنما جلس إلى هؤلاء ليعرف حاله، كما في القصة المعروفة عن المحاسب، وكان يحذر منه كما هو معروف. الأصل أننا نقبل الحق الموافقة للكتاب والسنة من كل أحد، ولكن لا نبحث عنه عند الضلال، هذا هو الأصل. فانتبه وخذ هذا التعليق من الشيخ العلامة ابن عثيمين في هذا الإطار: نحن نقبل الحق من كل أحد، ولكن لا نبحث عن الحق عند الضلال، يكفي أن نبحث عن الحق في مظانه عند علماء الشريعة الذين يهتمون بالكتاب والسنة. وأما أن نذهب إلى هؤلاء أو هؤلاء لنلين القلوب، فما كان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والذي تلين به القلوب حقا. وأما أن يكون عند هؤلاء ما تلين به القلوب وليس في الكتاب والسنة فهذا باطل. ومن لم تلين نصوص الكتاب والسنة قلبه فلا لينه شيء، وإنما تلين القلوب بالكتاب وبالسنة وبالسنة الثابتة الصحيحة. أما بالقصص وبالحكايات وبالخرافات وبادعاء الكرامات فإن القلوب لا تلين بذلك، وإنما تفسد على أصحابها. فالشيخ العلامة ابن عثيمين إنما يريد هذا رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام: وأما مشابهة فارس والروم بعد أن ذكر ما ذكر مما يتعلق بأهل الكتاب من الأمة الغضبية والأمة الضالة، قال: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر أنه لا خفاء على من اجتمع فيه هذه الصفات، مؤمن عليم بدين الإسلام عليم بما حدث فيه، فذكر ثلاث صفات: مؤمن عليم بدين الإسلام عليم بما حدث فيه، فمن لم يتحقق الإيمان في قلبه فإنه لا يعرف ما الذي دخل على الإسلام من الحوادث والأحداث وغيرها، ومن لم يعرف دين الإسلام أيضا لا يعرف ما دخل فيه مما ليس منه، ومن لا يعرف ما دخل فيه مما ليس منه فهو أيضا لا يعرف، يظن أن كل شيء هو إسلام. المهم على الإنسان أن يعرف نفسه، وأسباب السلامة من هذه الأحداث هي الإيمان والعلم بدين الله والعلم بما حدث في دين الله تبارك وتعالى. وتذكر مقولة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ينقض هذا الدين عروة عروة من دخل في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فهذا بعض ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم، تضارع أي تشابه، والمضارعة المشابهة، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات أو لغير ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله دائما يتكلم بعدل وإنصاف، يقول: قد يقع هذا الخطأ العظيم مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات تمحو ما حصل منه من السيئات. ولهذا نعرف ضلال قوم قالوا أو شنوا الغارة على ابن حجر رحمه الله وعلى النووي رحمه الله حيث أخطأ في شيء، نعلم من حالهما أنهما مجتهدان فيه. قال: حتى بلغنا أن بعض الناس يقول: يجب أن يحرق فتح الباري، يجب أيضا أن يحرق شرح صحيح مسلم. لماذا؟ يقولون: لأن فيهما خطأ من آلاف الصواب. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا ليس من العدل بلا شك، ونحن نعلم بحسب حال هذين الرجلين يعني ابن حجر والنووي، والذين يقومون بحرق كتابيهما هم الحدادية كما هو معلوم. يقول: نحن نعلم بحسب حال هذين الرجلين أن ما وقع منهما ليس من قصد، وليس كل إنسان يقول بقول واحد من قول المذهب يكون من أصحاب المذهب. فرأيت لو اخترت قولا من أقوال الشافعي وأنت تنتمي إلى الحنابلة أتكون شافعيا؟ أو مثلا إذا أخطأ إنسان وأخذ بقول من أقوال الأشعرية في مسألة من المسائل خطأ نقول ليس عنده نية إلا النية الحسنة، هل نقول هذا أشعري يجب أن نحذر منه، يجب أن لا نأخذ منه الصواب؟ الله المستعان. تأمل في كلام الشيخ رحمه الله، لأنه ربما اتكأ عليه بعض المبتدعة وأصحاب الأهواء وبعض الحزبيين. الشيخ رحمه الله كما ترى يدافع عن هذين العلمين من أعلام المسلمين وهما النووي وابن حجر، فذكر الاجتهاد وأن ذلك لم يكن لهما مذهبا، وأن ذلك إنما وقع على سبيل الخطأ وليس على سبيل الانحراف المنهجي. لذلك يقول: أرأيت لو أن أحدا أخذ قولا وهو للأشعرية، أيكون أشعريا وليس عنده أصول الأشعرية؟ ثم ذكر قيدا مهما ينبغي أن نلتفت إليه، يقول: أخذه خطأ، فيكون معلوما من حاله أنه ليس من أهل البدعة لا اعتقادا ولا عملا ولا دعوة. أما إذا كان كذلك فهل نقول ينبغي علينا أن نعذره وأن نعامله كما نعامل ابن حجر والنووي وكذلك القرطبي وما وقع فيه ابن خزيمة إمام الأئمة فيما يتعلق بحديث الصورة، ويقولون حينئذ لستم بمنصفين، فإما أن تعاملوا هؤلاء الأئمة كما تعاملون هؤلاء المبتدعة كسيد قطب وغيره، وإما أن تمشوا هؤلاء الذين تصفونهم بالبدعة كما مشيتم أولئك، فليسوا سواء، هؤلاء أئمة أعلام واجتهد بعضهم فأخطأ في بعض شيء، وأما هؤلاء فأصولهم معروفة، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا حتى لا نقع فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. تسأل الله أن يجنبنا الزلل والخطل والخطأ، إنه على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف، ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. تأمل: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة وأمور ظاهرة، أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات، قد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. أمور الصراط المستقيم وارتباطها بعضها ببعض مما يعين على معرفة الصراط المستقيم، وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينها ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. هذا مهم جدا، لأن هذا الأصل سيترتب عليه المخالفة لأصحاب الجحيم حتى في طريقة كلامهم وفي طريقة معيشتهم، وكذلك فيما يتعلق بأزيائهم فضلا عن أعيادهم وما هو أعلى من ذلك. هذه الأمور الباطنة والظاهرة التي هي من الصراط المستقيم بينها ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه حقيقة، أنت لو لبست مثلا مثل لباس فلان ألا تشعر أن قلبك يميل إليه؟ ولهذا قلدت. كذلك الذي يتشبه بالكفار لابد أن يكون لقلبه ميل إليهم، كما ترى عند كثير من الشباب، ما الذي يجعلهم يتشبهون في الملبس مثلا في الزي بأولئك المجرمين من الكفار وغيرهم من المغنين والممثلين واللاعبين وغير أولئك من المنحرفين. ما الذي يجعله يتشبه به؟ يلبس مثله ويقلده في قص شعره إلى غير ذلك من ظواهره. ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ لابد أنه إنما يقلده لميل قلبه إليه. ولهذا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل فيكاد أن يكون منهم، وإنما قال من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل يكاد أن يكون منهم. منهم فيما حصل به التشبه قطعا، إذ لا يفرق بين مسلم وكافر إذا تشابه في اللباس حتى في الباطن، لأنه لا بد أن يكون للقلب ميل وشعور للمتشبه بهم، وهذا شيء مجرب ومعروف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر. الهدي الظاهر هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله، أو يحسه من حوله من أنماط السلوك والتصرفات القولية والعملية، كالأكل والشرب والكلام واللباس والتعامل مع الآخرين وممارسة الحياة العملية والتعبير عنه. أما الهدي الباطن فهو ما لا يدرك بالحواس من النيات والاعتقادات والأفكار ونحوها، ما لم يعبر عن ذلك بالقول أو الفعل. فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة، ومع ذلك أمر بالمخالفة حتى وإن لم تظهر المفسدة. لأنه قد يقول قائل: وأي شيء في أن نقلدهم في هذا وأن نتشبه بهم فيه وليس فيه مفسدة ظاهرة؟ قد يعترض على النهي عن المخالفة بمثل هذا، فيقول الشيخ: فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. منه أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. هذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعا انضمام إليهم، وكذلك اللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. هذا أمر يصدقه الواقع، وكذلك ما عند القوم من الدراسات الحديثة بما يسمونه بعلم النفس والدراسات النفسية الحديثة وبعلم الاجتماع وما أشبه، ولكن يكفينا ما في الكتاب والسنة. واقع الأمم والشعوب يصدق ذلك أيضا، فأنت تجد في لباس المتفرنجين عندنا وفي كلامهم وتصرفاتهم، تجد عند هؤلاء المتفرنجين ميولا لسائر طباع الفرنجة، وكذلك لسلوكهم بل لأفكارهم وعقائدهم، وكذلك لتصوراتهم، وهذا في الغالب، ويكنون لهم في الغالب الإكبار والتعظيم والإجلال، وربما احتقر الواحد منهم نفسه فضلا عن مواطنيه، فضلا عن أمته ودينه، بإزاء إجلاله وتقديره للذين يقدرهم ممن يقلده. هذا معروف. والذين يبتعثون إلى الدول الكافرة يعودون بهذه الآفة العظيمة، يرجعون محتقرين لأمتهم ولوطنهم ولدينهم ولعاداتهم وتقاليدهم، ويدعون إلى أن يقوم أهلوهم بتقليد أولئك الذين كانوا عندهم ممن يكبرونهم ويعظمون حالهم. هذا معروف. وهذا ما صنع بالبعثات عندما ذهبت إلى فرنسا، فإن الشيخ رفاعة الطهطاوي وكان شيخا أزهريا وقد جاء من بيئة بدائية من أعماق الريف، ثم كان بعد ذلك هنالك في الربع حول الأزهر في عيشة جاسية قاسية، ثم أخذ فغمس كما قال الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله رحمة واسعة في رسالته العظيمة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ويتتبع هذا الداء الوبيل شيخ رفاعة أخذ فغمس في المجتمع الفرنسي بين النساء العاريات والعطور التي تتضوع بها الأجواء والأنوار والبهارج إلى غير ذلك، فرجع المسكين مفتونا، وهو ما وقع أيضا لطه حسين عندما جاء بكية على القفا، فإنه من انغماسه في المجتمع الفرنسي عاد بزوجة فرنسية، فكانوا يسمون من تزوج من هؤلاء بواحدة من أولئك أنه أخذ كية على قفاه، بمعنى أنه إذا ما كان حاضرا ثم انصرف غمزه الناس بعد انصرافه أي على قفاه بما تكلموا به فيه، فكانوا يسمونها كية القفا لأنها تبقى على دينها ولا يمكن أن يأتي منها خير للدين الذي عليه صاحبها ولا تؤتمن على أولادها. فرجع المسكين يقول ينبغي علينا أن نقلد أولئك تقليد القرود في كل شيء حتى تكون فضلاتنا كفضلاته، كما ذكر في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، وأفسد في الأرض ما أفسد عليه من الله ما يستحقه حتى خرجت لنا هذه الأجيال التي ترون، حتى إنهم عندما يعودون إلى الدين لا يتخلصون من ذلك الشوب القديم. فأولئك المتدينون الذين يمرحون في كل واد لم يتخلصوا بعد من تلك العقد القديمة لأنهم لم يعرفوا الإسلام صافيا، وهذا ما قصدته بقراءة ودراسة هذا الكتاب وأمثاله من معرفة نواقض الإسلام العظيم، أنك لن تحس جلال الدين. كما قال الشيخ لا أتصور أحدا من المتفقهة يقف في مثل هذه المسألة، يعني وجوب مخالفة المشركين اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم من أهل الكتاب والأعاجم وغيرهم، اقتضاء الصراط المستقيم، الصراط المستقيم يوجب مخالفة أصحاب الجحيم، وإلا كيف يكون مستقيما إذا كان السائر عليه يقلد من كان على طريق معوج؟ كيف؟ هذه مسألة الشيخ يقول ما كنت أظن أن يكون ذلك كذلك، بل ما كان يظن أن أحدا في قلبه إيمان عرف الإسلام وخلصت معرفة الإسلام إلى قلبه يغفل عن مثل هذا الأمر الكبير، وهو وجوب مخالفة المشركين. هذه أمة لها هوية لا تضيع بين الأمم كما ترى اليوم، حتى عند الذين يدعون إلى دين الإسلام العظيم يتحللون شيئا فشيئا مما يدعون إليه حتى ولو كان من الهدي الظاهر، وتقع المشابهة للمشركين حتى في الهدي الظاهر وما يتعلق بالكلام وبالملبس وبالطعام وبالشراب وبالمسكن وغير ذلك من الهدي الظاهر. واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أصل من أصول الإسلام العظيم. ذكر الشيخ رحمه الله أنه لم يظهر لكثير من الخلق مفسدة في الأمر بمخالفة المشركين في الهدي الظاهر، ولكن الدين أمر بالمخالفة لأمور: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليه. هذا صحيح، الذي يلبس ثياب أهل العلم إذا وجد في مكان فيه بعضهم مع غيرهم فإنه ينضم إلى نظيره على حسب الظاهر. واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع وينضم إليه يعني في القطار. وأنواع الوحدات المقاتلة لها أزياء قد تتباين فتعرف بالظاهر كالصاعقة والطيران والمشاة والدفاع الجوي وما أشبه. هؤلاء إذا كان بعضهم مسافرا في قطار فيكون فيه بعض من يلبس زي هذا المسافر هو ينضم إلى نظيره، فتجد الذي يتخذ زي الصاعقة مثلا يميل إلى نظيره لا يذهب إلى الذي يتزي بزي الطيران مثلا، وهذا إلى هذا، مع أنها من الأمور الظاهرة كما ترى ولكنها تورث أمورا باطنة، فالنفس تميل إلى ذلك. ومنه أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياته وعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، ويا لها من كلمة، وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام يعني حقيقة الإسلام، بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، وإنما كان أعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وكان بعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. ومنها ومن تلك الأمور التي لأجلها أوجب المخالفة في الظاهر وحرم المشابهة حتى في الظاهر، منها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. أنت لا تستطيع الآن أن تفرق بين المسلم والنصراني واليهودي والملحد إذا اجتمعوا جميعا من حيث الظاهر، لا تستطيع التمييز، زيهم واحد، لباسهم واحد، كلهم حلق لحيته واتخذ زيا واحدا، كلهم حتى العطور واحدة، طريقة استعمال ما يستعملون من الآلات كالساعات وما أشبه طريقتهم واحدة، فألا تستطيع التمييز، حتى إنك تتوقف كثيرا فيما أمرت به من إلقاء السلام مثلا، أقول أنا لا أستطيع التمييز هل هو مسلم أو غير مسلم حتى آتي بما أمرت به من إلقاء السلام عليه، ولكن القاعدة أنه إذا غلب الظن على أن أهل المكان من المسلمين وإن لم تميز ظاهرا فأنت تسلم على من عرفت، إلا إذا تيقنت أو عرفت أنه ليس من المسلمين هذا شيء آخر، فيكون الحكم لغلبة الظن عليه. فمشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا، لو تجرد عن مشابهته، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل، يعني في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار

مطلقا ومقيدا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لشيخ الإسلام وأن يرحمه رحمة واسعة وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.